الرسول عليه الصلاة والسلام والضعال اللي يحلقون يحلقون ضرور والثمار ويأخذون الزكاة، ولم يقل إن كان عليكم ضرور فليس عليكم زكاة. الصواب أن من كان عنده مال وحال عليه الحول قد بلغ الإصابة فإنه يزكي ولا ينظر إلى الدين الذي عليه، يزكي ثم يأخذ الدين إلا إذا قضى الدين قبل تمام الحول فلا بأس. أما إذا تم عليه الحول وهو عنده فإنه يزكيه يخرج زكاة المال الذي عنده ويسأل الله في قضاء الدين. لماذا لم يزكي قبل تمام الحول؟ أو في الدين قبل تمام الحول. أما أن تزكيه عندك حتى يتم الحول ثم تقول أنا علي دين مقابل هذا فلا أزكي، فالصواب أنه يزكي، يزكي المال الذي عنده بلغ الإصابة وتم عليه الحول ولو كان عليه الدين، ثم يستعين الله في قضاء الدين. نعم. الله عنك. باب زكاة العروض. نعم. ولا زكاة فيها، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. نعم. العروض هي كل ما يعد للبيع، كل ما يعد للبيع والشراء يعد للإنسان للتكسب والبيع، ويبلغ قيمة نصابا ويمضي عليه حول يزكي يقومه عند تمام الحول. كل ما أعد للبيع من عقار وأراضي وبضائع سيارات جواليد أخشاب قطع غيار كل شيء وعد للبيع والشراء والتكسب تبلغ قيمة نصابا وهي ما يقابل 56 ريال فضة عربي سعودي وتم عليه الحول فإنه يزكيه يقوم عند تمام الحول يسمعه ويخرج الزكاة. فلا بد من هذا الشرطين، أن ينويه يكون ينويه للبيع والشراء والتكسب وأن يبلغ نصابا وأن يتم عليه الحول. أما إذا أبقاه عنده ما يريد البيع سيارة استعمال يستعملها أو عنده أرض أبقاها للحاجة للأحتاج ما نوها الآن للبيع ليس فيها زكاة حتى ينويها للبيع ويمضي عليها حولا. نعم. لا بد من التجارة، ينويها يقول هي النية نية التجارة ثم يمضي عليها الحول بعد بلوغ النصاب. نعم. ولا زكاة فيها. نعم. إذا نوى، إذا نوى وضع عليه حول من هذه النية وهي باقية عنده زكاها غضمها وزكاها. زكيها السنوات، زكيها كل سنة، كل سنة يقومها في القيمة التي تساوي. نعم. إيش أعرف. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم. إذا كانت الأرض عدها للبيع شراها مثلا 100,000 عدها للبيع، فلما حل عليه الحول سألنا عنه الخبرة قالوا نستوى 200، نقول زكي 200. فلما حل الحول الثاني قال حسنا فرصنا نستوى 80، زكي 80. فلما حل الحول الثالث فرز تساوي 100، رجع تجارة المال زكي 100 وهكذا. نعم. العبرة في قيمتها عند تمام الحول. نعم. ها؟ قصد؟ شو قصد فيها؟ يبيعها هو؟ يأخذ من شخص فاشتراها من شخص أكثر في شهر في قصة إيه ما هو المقصد هذا؟ نعم نعم يزكي مثل ما اتفق الدين إذا كان يستطيع أخذه، لكن ما يستطيع أخذه إلا بعد بعد تمام القسط. إذا تم القسط المشتري مش يزكي الآن، المشتري ما عده البيع، يزكي الأرض الآن، الأرض ما عده البيع، ما تم في الموسى ما اشترى حتى يكمل الأبطال، ما يستطيع البيع، لو أراد يبيعها ما يستطيع، يستطيع البيعها الآن قد ممكن يستطيع، نعم. إذا عده البيع نعم قد يستطيع، اشترى أرض بالأبطال ودفع القسط الأول والباقي أبطال خمس سنوات وهي واحد الصك الآن، إذا كان أخذ الصك وعدها للبيع وضع عليه السنة يزكي، إذا استطاع أنه يعدها للبيع هل يستطيع يبيعها الآن؟ إذا أمكن يبيعها مثلا يعني أفرغ لها البائع يمكن يستطيع أن يشتري مثلا سيارة، يشتري سيارة من شخص وأقساط وعدها للبيع ومضى عليه السنة يزكي ولا تصدع كثيرا. لكن بس على الأرض هذه عدها البيع، هذه عدها البيع أنا صرف مثل له ولو كان في ذمة أقساط له، هل أرض أو هل سيارة إذا تم عليه الحد زكيها فهو مو زكيها. نعم. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يعني إذا كان عروض تجارة ما تبلغ النصاب، لكن عنده ذهب وفضة أوراق نقدية يضمها إليها ويكمل النصاب. نعم. ويزكي الجميع. نعم. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. نعم. إذا نوى السيارة نستعملها أو غرف دواليب نستعمل الاستعمال ما فيها زكاة. نعم. ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم. لو كان عنده سيارتين وثلاث استعملها ما فيها زكاة، لكن بعد سنة كان استغرق على سيارتين ضبيعه وعلى العهد بها ومضى عليه سنة ما لم تباع يقومها وزكيها. نعم. عفى الله. قال: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. نعم. ويرفع طاعة من قوت البلد، طاعة من طعام أو بر أو أرز. لهذا أبي سعيد قال: كنا نقتدى على عهد رسول الله طاعة من بر أو طاعة من شعير أو طاعة من تمر أو طاعة من زبيب أو طاعة من أخر، طاعة من قوت البلد يفضل عن حادثه وحادث عياله يوم العيد وليلته، يجب على أن يخرج عنه وعن كل واحد من أفراد العائلة طعام صغير وكبير. هذا أفراد العائلة يجب على الأب أو من يعولهم، وكذلك من عنده من الخدم والعمال إذا كان يقوم بمؤونتهم ونفقتهم يخرج عنهم زكاة الفطر أيضا. نعم. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. نعم. هذا هو الصاع من البر وغيره، هذا الذي مسع المؤلف هو الصاع، مسع غيره على أن البر يكفي فيه نصف الصاع، وأما التمر فلا بد فيه نصف الصاع. هذا هو المذهب، لكن المؤلف مشى على الصواب. قالوا إن البر إذا كان بر نصف الصاع، وإذا كان من التمر أو غيره يكون صاع. وكذلك أيضا في الكفارة وفي الفتية لمن فعل محظورا في الحج، قالوا يطعم ستة مساكين بكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر. فدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء قال: أرى أن الصاع من هذه السمراء يعدل الصاعين، فأخذ الناس به. قال أبو سعيد: أما أنا فلا زالوا أخذه صاعا صدقة جعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الطمن والصاع من البر والعين لا فرق. قال معاوية اجتهد وقال إن هذا جيد البر يكفي منه نصف الصاع. قال إن المد من هذه الثمرة يعدل مدين. الصواب أنه صاع، أنه يد صاع، سواء من البر أو من التمر أو من الأرض أو من غيره. والكفارات التي فيها نصف الصاع من البر أو من غيره. خلافا لما أخذ به بعض الفقهاء من أنه إذا كان من البر يكفي ربع صاع مد، وإن كان من غير البر مد، لابد من مدين نصف الصاع. صواب أنه لا فرق بينهما. نعم. نسأل الله أن إذا كان ينفق عليهم، إذا كانوا في بيته وينفق عليهم، إذا كانوا عندنا. أما إذا كانوا مستقلين هم ينفقون على أنفسهم، ما دام ينفق عليه فتبع النفقة. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد. هذا إذا التزمه مؤونته، هذا ينفق عليهم. من لزمته فطرة نفسه تلزمه فطرة من يمونه. نعم. إذا ملك ما يؤدى عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. فإن كان الله قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. يعني إذا كان عبد مشترك مبعر يملكه ثلاثة أشخاص أو أربعة، كل واحد يملك ربعة، تقول زكاة الفطر عليهم صاع، كل واحد عليه ربع صاع، عليكم صاع، أن يكون كل واحد يدفع ربع صاع. حمد الله. وكذلك المعسر القريب، معسر يجب نفقته، أقرب ماله إخوة، ماله أفضل له إخوة، هذا لي أربعة إخوة، كل واحد يجب عليه نفقته. إذا جاء زكاة الفطر يقول عليكم صاع، الله يخلص كل واحد عليه ربع صاع. نعم. وإن كان واحد عليه صاع، وإن كان اثنين عليه كل واحد نصف صاع. نعم. وإن كان بعضه سرا ففطرته عليه وعلى سيده. يعني إذا كان نصفه حر ونصفه مضع نصفه رفيق، السيد يقول إذا جاء زكاة الفطر السيد يقول ما لي إلا نصف، يقول عليك نصف الصاع وهو عليه نصف الصاع، نصفه حر. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. نعم. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لأن الصحابة كانوا يخرجونها يوم 28 29 29 30. والأفضل إخراجها قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرها عن ذلك فإنه يتعمد ويقضيها بعد ذلك وعلى التوبة والاستغفار ويقضيها. نعم. ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. نعم. يجوز يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يجوز أن يقسم الصاع على أربعة فقراء كل واحد يعطيه ربع صاع، ويجوز أن يعطي فقير واحد أربعة أصابع خمسة أصابع، يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. إذا قسم الصاع بين عدة فقراء لا بأس، وإذا أعطى فقير واحد عدة آخر فلا بأس. نعم. قال عفى الله عنك باب إخراج الزكاة. نعم. إذا كانوا فقراء فقراء فقير، إذا كانوا محتاجين، إذا كان مات فيهم وهم يعطون مات فيهم. المقصود ان استطاع المحتاج الفقير، هم وغيرهم كل محتاج. نعم. يجيع محرم أحد تجاري يبيع أشياء محرمة كالدخان وغيره، هذا يجب عليه بذات إذا حال عليه حامل مثل غير المسلم. المحرم يجب التعقب، لكن غير المحرم عليه. إذا كان بعضه طيب وبعضه رديء، الواجب التوبة وإخراج الخبيث، وهذه يخرج يتخلص مصالح العامة. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. غفر الله لك. قال الموفق رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. نعم. نعم. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، وهو وقت تمام الحول. فإذا تم الحول فإنه يجب عليه إخراجها، إخراج الزكاة، وليس له تأخيرها وقتا كثيرا، ولكن إذا أخرها وقتا يسيرا لأجل البحث عن مستحقها فلا بأس، أما أن أخرها كثيرا فلا. وإذا أخرها عن وقتها ثم تلفت فإنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته ويطالب بها. نعم. وإن أخرج الله عنك، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف يعني إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب ثم تلف تبقى في ذمته ولا يعطيه ولا تسقط الزكاة عنه بتلف المال، لأنه هو الذي فرط، هو الذي فرط في تأخيرها عن وقت الوجوب. نعم. عفى الله عنك. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. نعم. يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، بلغ النصاب في الظهر 200، بلغ النصاب في الظهر 200 درهم، والنصاب الذهب 20 مثقالا، إذا بلغ النصاب جاز له تعجيلها، أما قبل أن يبلغ النصاب فلا تعجيل، يجوز تعجيلها لمدة سنة أو سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس زكاة سنتين أخذها معجلة، فإذا تم النصاب جزم التعديل سنها وثلاثين فلا بأس، أما قبل تمام النصاب فلا. نعم. عند 56 ريال فضة عربي سعودي، إذا كان فيه تعادل 56 ريال فضة، والآن الريال يمكن يباع بالخيار ريال فضة تقريبا على حسب ما يسر. نعم. عفى الله عنك. والفضة 5-8 الذهب 5-8 غرام أو 11 جنيه ونصف تقريبا. نعم. نعم. نعم يكمل بعضها إلى بعض تكون كما سيأتي. نعم. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. إذا عجلها لكن أعطاها غني وضع في يد غني ما تجزئه، ولو صار الغني وقت الوجوب صار فقيرا ما تجزئه، لأنه حين دفعها إلى غير المستحق، لا يجوز دفعها إلى غير المستحق، يجوز دفعها إلى المستحق ولو عجلها. فلو عجلها ودفعها في يد غني وضع في يد غني ثم لما حال الحول استقر صار فقيرا لا تجزئه، لأنه حين دفعها إليه كان ليس من أهل وجوبها. نعم. الله عنك. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. نعم. إذا دفع إلى مستحقها ثم تغير حاله بعد ذلك فقد أجزأ ما عليه. إذا دفعها إلى فقير عجل الزكاة فقير أعطاه فقير، ثم بعد لما تم الحول صار غني تجزئه، أو مات أو ارتد والعياذ بالله برئت المثل. نعم. نعم. نعم. كيف يأخذ زكاة وما ثم عنده مصاب؟ ما عندي شيء، قال أنا أعد زكاة بدين دراهم إن شاء الله بعد 6 أشهر لكن بطلع زكاة الآن. ما إذا جاء إذا بلغت النصاب طلع الزكاة، إذا وضع جاءت كانت عندك أما الآن ما جاء حتى الآن بعد التفسر تأتيك أصرف إلى بعد التفسر وجاءك المال تصرف بعد إذنك. نعم عفى الله عنك. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر ولا عفى الله عنك. قال قبلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. نعم إن تلف المال لم يرجع على الآخر يعني لو عد الزكاة سنتين ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال ما يرجع إلى من أعطاه الزكاة. قال أنا عجلت الزكاة سنتين لا أعطيت الزكاة سنتين لكن المال تلف رد عليه الزكاة ما يرجع هذا ما يرجع لأنها دفعها واستغرت. إذا تلف المال ما يرجع على الآخر إذا يأخذ الزكاة. نعم لا ليس له ذلك ما يجوز هذا تأخير كثير شهرين ما تأخر الزكاة إلى رمضان رمضان يشرفه في الزمان هذا يستهي بطلقة التطوع. أما أن يؤخر الزكاة الفريضة إلى رمضان لا ليس له ذلك. نعم زكي لا لا زكي في رجب والحمد لله وتصدق في رمضان زكي صدق رجب. نعم نعم إذا أدل الزكاة ثم زاد المال زيادة في اليوم كان الزكاة جديدة أكثر من المعدل وما يكمل هي ما تم عليه الحول الزيادة اللي تم عليه الحول زكي. نعم ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. نعم يقول أن الزكاة تدفع في بلد الله ولا ينقلها إلى بلد تقصر في الصلاة مسافة قصر وهي 8 كيلو يومين للإبل المحملة ما ينقل الزكاة إليها وإنما يخرجها في بلد المال إلا إذا لم يجد في هذا البلد فقراء فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد. والحجة في هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعينهم من الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم قالوا هذا خطاب لأهل البلد. وقال آخرون إنه يجوز وقالوا إن هذا الحديث مراد به عموم المسلمين يؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين فتردوا على فقرائهم. لكن الحديث في حديث معاذ خاطب أهل اليمن تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أهل اليمن فدل على أنها لا تنقل من البلد. فهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز نقل هذه المصلحة كان يكون هناك فقراء أشد حاجة أو يكون أقارب فلا بأس المصلحة الراجحة. نعم الله فلو لعلها تنقل إلى المصلحة الراجحة لا بأس إذا كان في بلد آخر فقراء أشد حاجة أو كانوا أقارب كنت يدفع في أقاربه أو لا من غيرهم. نعم باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية. الأول للفقراء وهم ثمانية نص الله عليه في القرآن الكريم وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ثمانية فقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم في الرقاب والغالبين وفي سبيل الله السبيل. الله تعالى رسمها بنفسه ولم يكلها إلى أحد. قال العلماء فلا يجب دفعها إلى غير هؤلاء الأشخاص الثمانية فلا تصرف إلى المساجد ولا إلى المشاريع الخيرية ولا المدارس لأن الله نص عليه في القرآن الكريم لم يكلها إلى ملك لم يكلها إلى غيره ولم يكلها إلى النبي ولا غيره ولا لأحد فقسمها بنفسه سبحانه وتعالى فلا تصرف إلى غيره. وثبت قد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الزكاة فقال إن الله لا يرضى فيها بحكم نبي حتى قسمها بنفسه جزأها ثمانية أجزاء إن كنت منهم أعطيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ما تدفع إلى غير هؤلاء الأشخاص الثمانية ما تدفع إلى المساجد ولا تدفع إلى بناء المدارس ولا الجسور ولا الحمامات ولا المشاريع الخيرية وإنما الزكاة تخصص لهؤلاء الأشخاص الثمانية والمشاريع الخيرية تكون من من الصدقة، من صدقة التطوع. نعم نعم، في سبيل الله مجاهد الجهاد الصحيح. قال بعضهم في سبيل الله يعني في سبل الخيرات، لكن هذا ضعيف، لأن أقول في سبل الخيرات معنى ما كان تحديد لي. ما كان هناك فائدة تحديد الصف الثمانية. إذا قيل أن معنى في سبيل الله عام في سبل الخيرات معناه صرف الزكاة غير منحصرة في الولاية الصف الثمانية. نعم، وهم والله تعالى حصرها. نعم الله عنك. وهم ثمانية. نعم. الأول للفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. نعم، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنى، يعطى ما يكفيه لمدة سنة من نفقة وكسوة وسكنى، لأن الزكاة من الحر للحر، يعطى ما يكفيه لمدة سنة. هو الذي ليس عنده شيء يكفيه، ليس عنده مال وليس له راتب مرتب ولا مورد من اجار، وليس له احد ينفق عليه. اما اذا كان له مرتب يكفي شهري لا يعطى، وان كان مرتبه قليل ما يكفي يعطى ما يكمل، ما يكمل كفايته. وكذلك اذا كان عنده اجور تكفي لا يعطى. وكذلك اذا كان هناك من ينفق عليه فقيره لكن له والد ينفق عليه، او ولد له ابن ينفق عليه، او اخ ينفق عليه اخوه لانه عنده في البيت يستغني فلا يعطى، لا بد يكون ليس له مورد وليس له من ينفق عليه. نعم الله عنك. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفايه. نعم، المساكين احسن حال من الفقراء، ان الله تعالى قدم الفقراء. الفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفايه، ومرض الكفاية مدة سنة. والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، يعني عنده ما يكفي المسكين عنده ما يكفي لمدة نصف سنة أو ثلثين سنة أو ثلاثة أربع سنة، هذا يسمى مسكين، يعطى ما يكمل كفاية سهل مدة سنة. والفقير ما عنده شيء بالمرة أو عنده أقل من النصف، هذا هو الأرجح. وقيل المسكين أشد حاجة، الصواب أن الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ، وإذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير. مثل الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يكتب له فيتصدق عليه، هذا يكفي فيه الفقير. إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة، والذي لا يجد شيئا بالمرة أو يجد أقل من النصف، والمسكين يجد النصف أكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، والمسكين تتمم له كفايته وكذلك الفقير. نعم. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه ومن يحتاج إليه فيها. نعم، العاملون عليها هم السعاة والجباة، يقبضون الزكاة ويجبونها ويكتبونها ويحسبون ويدققون، هؤلاء يعطون مقدار أعمالهم من قبل ولي الأمر. مراد بالعاملون الذين يجبون الزكاة في ولاية الأمور، وليس من ذلك ما يظنه بعض الناس أن يوقف الشخص يدفع الزكاة إلى شخص ثم يعطيه مقابل عمل، لا هذا ما يعطى، ليس من العاملين. إذا وكلت واحد يدفع الزكاة إلى شخص إما يتبرع وإلا فلا تعطيه الزكاة، ليس من العامل. العامل هو الذي وظفهم ولاة الأمور يجبون الزكاة، عمال يجبون الزكاة من الناس ويضبطونها ويحسبونها، يعطون الزكاة بقدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء من أجل العمل. العامل. نعم نعم، يعطون مقدار العمل، مقدار عمالتهم. إذا كان له راتب إذا كان راتبه هذا عمل خلق يعني يكتفي مرتب، إذا كان مرتب وظف بهذا. نعم نعم ها نعم، يوكل مجاني بدون إعطاء أحد ولا يعطيه من حاضر من غير ذكاء، إنما هذا العاملون من قبل ولاة الأمور. أما الأشخاص والأفراد ما يعتبر عامل، يعتبر وكالة. توكل واحد يطلع عنك الزكاة ما تبقي شيء، تبرع. نعم، أو تبقي شيء خالد الزكاة. نعم، إذا كان ورثة شيء من قبل الدور حق. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الثالث المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم، المؤلفة قلوبهم وهم كفار ومؤمنون. فالكفار كان هناك كافر رؤساء كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون من الزكاة لدفع شرهم حتى يندفع شرهم على المسلمين. والثاني مؤمنون، يكون مؤمن لكنه ضعيف الإيمان فيعطى حتى يتقوى إيمانه، أو يعطى حتى يسلم نظيره كرئيس قبيلة فنعطيه الزكاة حتى يسلم رئيس القبيلة الثانية إذا علم أنه سيعطى أكثر، أو لأنه يطوع أفراد القبيلة فيدفع الزكاة فنعطيه لأنه يجب يأخذ الزكاة من أفراد قبيلة. كل هؤلاء يعطون من الزكاة. فالكافر إذا كان يخشى شره على المسلمين يعطى لدفع شره، والمؤمن إذا كان ضعيف الإيمان يعطى ليتقوى إيمانه أو ليسلم نظيره أو لكونه يطوع أفراد القبيلة ويجب الزكاة فيأخذ الزكاة منهم. كلها داخلة المؤلفة قلوب. نعم، المؤلفة قلوب هم الساده المطاعون في عشائرهم، يعني سيد رئيس القبيلة تطيع قبيلته مجرد ما يأمرهم يدفعون له، وهذا معروف في القبائل. السادة المطاعون في عشائرهم مقابل القبائل يعطون من أجل تقوية إيمانهم أو إسلام نظائرهم أو تطويع أفراد القبيلة. نعم، المؤلفة قلوبهم. الله يعني. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. نعم. الخامس لا هذا من قبل ولاة الأمور وهم من قبل الأشخاص. الكافر الأب الكافر هذا ينفق عليه ابنه غير الزكاة، ينفق عليه من غير الزكاة. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. نعم، الرقاب وهم المكاتب، وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كان يشتري عبد نفسه من سيده مثلا 100,000 منجر كل سنة 10,000، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد الدين. يعني يشتري المكاتب ولا يشتري نفسه من سيده، قال أنا سيدي الآن عندي نشاط وعندي قوة بشتري نفسي، فاتفق معه على 100,000 يشتري نفسه. قال اشتغل كل سنة 10 سنوات، فنحن نعطيه من الزكاة ما يسدد الأقساط، يعطى من الزكاة ما يسدد الأقساط. وكذلك أيضا يشترى من الزكاة عبيد ويعتقون، وكذلك يفك الأسير إذا كان أسير عند كفار من المسلمين يفك يشترى منهم ويفك أسره من الزكاة. كله داخل القول وفي الرقاب. الرقاب المكاتب يعطى يسدد دينه ويعطى حتى يشتري نفسه ويشترى فيها عبيد، وكذلك الأسرى يفك الأسرى أسر المسلمين من الزكاة. كل هذا دخل في قلوب الرقاب. نعم، قلوب الرقاب. نعم، حفظ الله عنك. الخامس وفي الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. نعم. السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو إصلاح بين طائفتين من المسلمين. نعم، الغارمون وهم سنتان. الصف الأول غارم لنفسه، الصف الثاني غارم لغيره. الغارم لنفسه هو الذي عليه ديون من أجل يستدين لنفقة نفقة على أهله وأولاده كسوة أو السبيل لتجار بيت يسكنه، هذا غالب يعطى ما يسد الدين. تاجر بيت مثلا 10,000 أو 20,000 ما عنده شيء نعطيه الزكاة يسد أجار البيت، أو سائق أو غارم لأنه يشتري نفقة لأهله وأولاده مرتب ما يحكي أو ليس له مرتب يشتري صار عليه فيه يشتري نفقة لأولاده كسوة طعام نعطيه ما يسد الدين، أو يشتري ملابس لأولاده ويحقق الديون، هذا غارم يسدد. والثاني غارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس، يصلح بين الناس فإذا وجد ناس متخاصمين أصلح بينهم وقال أنا أتحمل، أنت يا فلان عندي 10,000 وأنت يا فلان 10,000 وأصلح بينهم، يعطيه من الزكاة ما يسدد هذا الدين ولو كان غريبا تقديرا لهذا العمل النبي حتى لا يتعطل هذا المشرق. أو يستخدم قبيلتين رأى قبيلتين حصل بينهم شر تتحمل في ذمته ديون يعطي هؤلاء وهؤلاء يرضيهم حتى يصلحوا، نعطي من الزكاة ما يحدد هذا الدين ولو كان غنيا تقديرا لهذا العمل النبي. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو إصلاح أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم والله عنك. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم غزاة مجاهدون في سبيل الله لا ديوان ليس لهم مرتب، يعطون من الزكاة ما يجهزهم وينفق على أسرهم ويعطى أيضا يشترى به سلاح وقتال كفار. أما إذا كان لهم مرتب يأتي أكثر المرتب، إذا كان لهم مرتب العامل لهم مرتب بيت المال أو غازي لهم مرتب يكتب المرتب، لكن إذا لم يكن لهم مرتب يعطى من الزكاة ما يجهز نفسه وذهابا وإيابا وينفق على أسرته ويشترى السلاح وعفاد. نعم وما بقي يرده لأنه إنما أعطي لتجهيز الله لا يعطى إلا بمقدار حاجته، وكذلك أيضا العامل يعطى بقدر عماله وما زاد يرده. نعم فالله الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. نعم ابن السبيل هو المسافر، والسبيل الطريق سمي ابن السبيل لملازمته، وهو لا إنسان سافر من بلده وانتهت النفقة أو ضاعت يعطى من الزكاة من النفقة ما يوصله إلى بلده ساجد، ولو كان غنيا في بلده لأنه الآن فقير ما بيده شيء نعطيه ويوصله إلى بلده. الآن وجد أشياء قد يجد حتى إذا كان غني يستطيع أنه الآن يستطيع يصرف في بعض البنوك أو كذا، أو الآن وجدت أسباب بحيث كثيرا من المنقطعين ما ينقطعون إذا كان غني وله وصيل في المال يستطيع يسحب من أي مكان، لكن في ذلك الوقت في الأزمنة السابقة ما كان أكثر من هذا، فكانت إذا سافر وانتهت نفقته خلاص يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غريبا. نعم الله عليك. فهؤلاء هم أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. نعم لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء السلطان، ولا يجوز دفعها إلى واحد، ما يشترط أن تقسمها بين الثمانية، إذا دفع الزكاة إلى الفقراء كفى، أو دفع إلى الغزاة كفى، أو دفع إلى السبيل كفى. نعم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، نعم بني زريق أمره أن يدفعوا إلى سلمة بن صخر إلى واحد، وكان قبيصة قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهو واحد، فدل على جواز الدفع هذه تنفح ولا يشترط تعميم الأقساط الثمانية. نعم ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. نعم فقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة نفقه كسوة وسكنة، والمسكين يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة نعم، لأن الزكاة من الحول إلى الحول. نعم، فيعطى ما فيه حولا كاملا. نعم. وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. نعم، العامل يعطى بقدر العمالة ولا يزاع، لأنه أجرة مقابل العمل. والمؤلف المؤلف قلوبهم يعطى ما يحصل به التأليف ولا يزاد، إذا كان يتألف في 100,000 أو 100,000 ولا نعطي 200,000 ما نزيد. نعم. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. كذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه 100,000 نعطي، وعليه سدد 50 بقي 50 نعطي 50 ما نزيد. هذا المؤلف. وكذلك الغارم إذا كان تحمل في ذمته تصلح بين الناس 100,000 نعطيه 100 ولا نزيد، نعطيه 150 نعم قدر الحاجة. نعم، قدر ما يسد الدين. نعم. وإلى ابن السد، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. كذلك الغازي إذا كان يجهز 50,000 نعطيه 50,000 ولا نعطيه 70 ما نزيد. وابن السبيل كذلك إذا كان ابن السبيل يوصله إلى بلده مثلا 1,000 2,000 5,000 نعطيه مقدار ما يوصله ولا نزيد. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم، هؤلاء لا يعطون إلا مقدار حاجتهم، مسكين فقير مقدار حاجتهم حتى تندفع، المسكين والمكاتب كما يسد بينه، والمؤلف قلوبهم. نعم. إيش وقعد؟ الله عنك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. نعم. وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم. نعم. قد الحاجة. نعم. ولا يزاد. نعم. عفى الله عنك. ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغناء، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم، يعني هؤلاء يعطون ولو مع الغناء بقدر الحاجة. الغازي إذا لم يكن له مرتب يعطى ما يجهزه، فإن كان له مرتب فعل له مرتب من أجل الغزو فلا، وإن لم يكن له مرتب يعطى ما يجهزه ولو كان غنيا. كذلك المؤلف، مؤلفة قلوبهم يعطى لا يكون به تأليف قلبه ولو كان غنيا. وكذلك العامل ولو كان غنيا يعطى بقدر عمالته. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. نعم. وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم، الغارم الأصابع، الغارم لإصلاح ذات البين الذي يتحمل في ذمته ديون لإصلاح بين الناس، هذا يعطى ولو كان غنيا، يعطى ما يسدد بينه تشجيعا له تقديرا لهذا العمل النبي. إنسان غني لكن يصلح بين الناس يتحمل في ذمته ديون، حمل 100,000 200,000 حتى يصلح بين القبائل أو بين الأشخاص، فيعطى من الزكاة ما يسدد هذا الدين الذي يتحمله ولو كان غنيا. ما يقال أنت غني ادفع من مالك، لا نعطيه حتى لا ينقطع هذا، لأنه يعني لو قيل له ادفع من مالك يمكن يتأخر تأخر عن الصح بين الناس، هذا تشجيعا له يعطى من الزكاة ما يسدد الدين ولو كان غنيا. نعم. نعم، لمدة سنة يعطى ما في لمدة سنة نفقة أو كسوة أو سكنة. نعم، ما يجد أكثر من، إذا أعطاه حاجة 100,000 وأعطاه واحد 100,000 وجاء ثاني قال أنا سمعت منك فقير خذ هذه، يقول لا أنا خلاص أخذ حاجتي خلاص الآن أعطاه شخص ما يكفي لمدة سنة ويرده ما يأخذ زيادة. نعم. يعطى بالوقت، يعطى ما يسدد مدة سنة يفقده، ويعطى ما يسدد الدين كتابة. لكن غالب النبي المكاتب انه يستطيع يكون عنده عمل يعمل. نعم. حرض من ايش؟ اذا كان يعلم، اذا كان يعلم حالهم يعطيهم. نعم، مطلوب. إذا شك حضر يسأل قد تغلب على ظنه انه حق. نعم. اما اذا كان يعرف حاله ما يحتاج يسر له. نعم. غازي يعطى المقدار ما يجحد اذا كان ما له مرتب، وان كان مرتب ما يعطى. نعم. نعم. تجهيز ايش؟ يعطى ما يحمل اذا كان راتب ما يكفي. نعم. نعم. اي نعم. اي نعم. لو طال نعم بقدر ما يوصله الى بلده. يعني لأنه يعتبر الآن فقير. نعم. عفى الله عنك. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. بابه عفى الله عنك. قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. الغني ما يعطى، هو الذي عنده ما يكفي لمدة سنة، أو غني بمن ينفق عليه، وكذلك إذا لم يكن غني لكن قوي يكتسب كل يوم ما يكفي ما يعطى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألان الزكاة بعد نظر فيهما فرآهما جلدين، يعني قويين نشيطين يقدران على العمل، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني اللي عنده ما يكفي ولو كان مقعد، إذا كان له مال أو عنده مرتب أو له آجار، بعض الناس إذا شاف المقعد يعطيه يقول هذا مقعد مسكين، هذا نعم إذا ما كان له مورد لا بأس، أما إذا كان له مورد بعض المقعدين لهم موارد كثير، عندهم بيوت وعندهم عقارات وعندهم كذا، لازم يدفع على حاله، إذا كان له مورد ما يعطى ولو كان مقعد. والثاني أن يكون قوي ما عنده شيء الآن لكن قوي مكتفي يجد عمل يكفي، أما إذا كان قوي مكتفي لكن ما وجد عمل هذا ما في شيء له يعطى، أما إذا كان قوي مكتفي ويجد عمل خلاص ما يعطى يكتفي ويعمل. نعم. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم نعم. نعم آل محمد الحلوة وهم بنو هاشم. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم. بنو هاشم ومواليهم، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب، يقول النبي لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. وبنو هاشم بنو المطلب لأن بنو المطلب لم يفارقوا بنو هاشم في جاهلية ولا إسلام، والحكمة في ذلك أنها أوسخ الناس، قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، في اللفظ الآخر أنها أوسخ الناس، لكن الله عوضهم تكرمة للنبي صلى الله عليه وآله، فلا يعطون من أوساخ الناس، عوضهم الله بالخمس من الغنيمة. نعم. لا صدق بنو هاشم وواليهم لا يعطون، صدق على بريرة لكن تحولت من صدقة فصارت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بنو هاشم وماليهم لا شك ان مولاه لعائشه. نعم. نعم. عائشه نعم. نعم. نعم. نعم. حفظ الله عنك. مولاه لعائشه وعائشه لست من بنيها. نعم. نعم. ها مولى ايش؟ لا ايه هنا المولى منهم لا هذا ليس مولى من بني هاشم، هذه بريرة عتقت عائشة، عائشة ليست بني كعب. ليست من بني هاشم، عائشة ليست من بني هاشم. نعم. عفى الله عنك. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم. على ما ذهب المؤلف. نعم. ولا يجوز دفعها بن هاشم وبن المطلب. نعم عفى الله عنك. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل. نعم هذا كذلك الانسان لا يجوز دفع الزكاة الى اصوله ولا فروعه. اصوله الاب والجد وجد الجد الى ادم عليه السلام ما تضع الزكاة. وكذلك الام والجده وجده جده الى حواء عليه السلام ما تعطي الزكاه. لا تعطي فروعك اصولك وكذلك الفروع اولادك الابناء والبنات واولاد الابناء واولاد البنات الى ما لا نهايه الى يوم القيامه ما تعطي الزكاه. ما تعطي فروعك ولا اصولك. واضح هذا؟ الاصول الاب والجد والأم والجدة الأب والأجداء والأم والجدة والفروع الأبناء والبنات وأبناءهم وبناتهم الأبناء وأبناءهم وبناتهم والبنات وأبناءهم وبناتهم لا يعطون من الزكاة. وإنما تعطى الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إذا كان لك أخ أو أخت. ولا تنفق عليه ليس عندك في البيت ولا ترثهم عندك في بيت آخر تعطي من الزكاة إذا كان محتاج من في المدفن وهم أولى من غيره. صدق على القريب صدقة مفيدة. صدق على البيت صدقة هو على القريب صدقة مفيدة. إذا كان أخ مو عندك في البيت أما إذا كان عندك في البيت تنفق عليه صدقة. لكن مو عندك في البيت في بيت آخر له أولاد فقير تعطي أو أخت كذلك أو عم أو عمة أو خال أو خالة كل هؤلاء أولى من غيره إذا كانوا محتاجين. أما إذا سدد الله أحوالهم لا ما تعطي خذهم وخذ الله والزكاة تدفعها بأهلها. إذا كانوا محتاجين فقراء يلحق نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى تعطيهم أولى من غيره. نعم نعم ولو كانوا مديونين. طيب في أظن بعضهم يفتي بهذا الشيخ محمد يفتي بأنها من لا بأس بدفع الزكاة. الشيخ محمد العثيمين يفتي بهذا لأنها تدفع الزكاة يقضى بها دين الوالد لكن هذا هذه الأسهم. نعم الله يعني. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى ولا إلى الولد وإن سفل وإن سفل ولا من تلزمه مؤونته ولا نعم. إلى كافر. نعم فلا كذلك من تلزمه مؤونته. إذا كان عندك أخ لكن في البيت تلزمه مؤونته أو عامل أو حاجب تنفق عليه ما تعطي من الزكاة تلزمه مؤونة. أما إذا كان موضع عندك في البيت ولا تلزمك مؤونته فلا لا بأس ولا وهو محجوب عندك في أولاد أولى من غيره. والكافر كذلك ولا إلى كافر لا تدفع الزكاة إلى الكافر إنما تدفع للمسلم من شرط الزكاة من شرط من تدفع إلى الزكاة أن يكون مسلما. نعم هذا المعروف مستثنى المؤلف مطلوب. نعم المبتدع إذا كان بدعة ما توصل إلى الكفر يجوز العاصي مسلم يدفع لها الزكاة إلا إذا كان ينفقها في شراء محرم لا ما توضع إليه. إذا كان يشتري الدخان ولا خمر هذا يعطى يؤمر بأن يوقف الوكيل فالوقف الوكيل تعطى الوكيل والوكيل ينفقها عليه يشتريهن النفقه بنفسه. اذا كان ما يحسن التصرف او يضيعها ما نعطيه اياها لكن نطلب منها الوكيل الوكيل ثم نعطيها الوكيل والوكيل يشتري ينظر حرائط ويشتري لهم. نعم عامل لك عندك عامل لا ما زكاة ما ينبغي لان هذا ما ينبغي. بعض الناس يعطي زكاة العمال لو عنده يعطيه من الزكاة هذا ما يصلح لأن هذا يعود نفعا إليك لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة نفعت نفسك صاروا يشتغلون ويحسنون العمل ويحسنون من هذه الزكاة اللي تعطيه أو يبقون عندك ما يذهبون إليك. والزكاة لا يجلب بها الإنسان إلى نفسه نفعا ولا يدفع بها عن نفسه مذمة ولا يجب لنفسه محمدة ولا تجد لنفسك نفعا. لا أعطيت عمالك صاروا يشتغلون من أحسن ما يصير ولما أعطيتهم أشبعهم صاروا يحسنون العمل ويحسنون صاروا يبقون عنده مدة طويلة ولا يريدون أن يتقضوا العيد، لكن فترة تعطيهم ممكن تتقضوا إلى غيره، يطلب نقل كفالة أو ما يحسن العمل، لكن إذا أعطيت الزكاة صار مرتب الزكاة حرشنا تنفع بها نفسه. الزكاة لا يجب بها الإنسان إلى نفسه نفعل. نعم تطيع غيره. نعم الله عنك. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع ضربها تدفع إلى أهل الزكاة وإلى غيرهم ولو كان غني، أمرها واسع بعضها واسع. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لأنها عبادة والعبادة لا بد لها من نية، بخلاف قضاء الدين. قضاء الدين لو فرض شخص عن شخص دراهم، شخص يطلبك دراهم ثم جاء إنسان أوفاه وأنت لا تعلم بل يعني ما يحتاج نية لأنها ليست عبادة، ومثل غسل النجاسة ما يحتاج نية، ثوب النجس ونزل المطر وغسله طهر ولو ما نوى. أما الزكاة نية لا بد أن تنوي، لا بد أن تنوي. لو دفع الزكاة عنك شخص وأنت لم تعلم ما بالك بالذمة، لا بد أن توكله حتى تنوي. نعم الله عنك. إلا أن يأخذها الإمام قهرا. نعم إذا أخذها الإمام قهر بريئة الذمة، فطلبها ولي له وأخذها من شخص بريئة. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق فلا يجزي، دفعها مثلا إلى شخص يظنه من الغزاة في سبيل الله ثم تبين أنه ليس بغازي، أو دفع إلى مؤلف ثم تبين أنه مؤلف ما تجزي إلا الغني إذا ظنه فقيرا، دفع إلى غني يظن أنه فقير يغلب على ظنه لكن تبين أنه غني فجزء. كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال أتصدقن الليلة فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني أتصدقن الليلة، ثم تصدق وضع في يدي زانية، فجعل الناس يتحدثون قال صدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية لا تصدقن الليلة، ثم تصدق وضع في يدي ثانية، فجعل الناس يتحدثون قال صدق الليلة على ثانية، فقال الحمد لله على غني وزانية وثالث، ثم أتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلها، أما الغني فلعله يستعجل لعله يتذكر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الزانية فلعله تستعجل وتتوب من زناها. فدل هذا على أنه إذا دفع الغني وهو يظنه فقير أنه تبرع ذمته، لكن لابد يغلب على ظن هذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كتاب الصيام ضرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رفع الله قدرك وأعلى شأنك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى كتاب الصيام: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة مجرد في الإمساك، ومنه يقال الساكت صائم، الساكت صائم في اللغة. قال الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا. أخبر الله تعالى أن أنطق الله عيسى لما ولدت وقال سيريك نسكت نفسا من ريا، قال لا قولي إذا نقيت أحد قولي إني نذرت للرحمن صوما، ما تكلفوا إلا بالإشارة. قالت أنا عندي نذر ما أكلم أحد. فالصوم في اللغة السكوت، مجرد السكوت، ومنه يقال الساكت صائم. وقال ابن قتيبة: يقال للساكت عن الكلام وعن السير صائم، يقال للساكت عن السير وعن الكلام وعن الأكل يقال له صائم في اللغة، ويقال للخيل ساكتة عن الأكل على أو عن الطهيل صائمة. ولهذا قلنا خير صيام وخير غير خير صيام وخير غير صائمة وأخرى تعرف اللزوم. خير صيام خير صيام وخير غير صائمة. خير صيام يعني ساكتة عن الصهيل أو عن العلم، وخير غير صائمة يعني لها صهيل وتأكل العلم. فإذا المادة تدور على السكوت، على السكوت، ويقال النهار صائم إذا وقف عن الظل، فالمادة تدور على الوقوف السكوت في اللغة. وأما في الشرع المراد بالصيام صيام إنفاق، والمراد بالصيام الإنفاق في نية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إنفاق بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، مثلا إنفاق عن الأكل والشرب والمقصرات بنية، لا بد من نية عن أشياء مخصوصة. إنفاق بنية لا بد من سكونية، لأن غيرها يسمى صيام شرعا. عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع والمقصرات في زمن مخصوص، مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو مسلم البالغ ومسلم العاقل الذي ليس به مانع من الصوم تأخذ الحيض والنفس. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، هذا هو الصيام شرعا. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. نعم. قال عبد العزيز: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه شرط وجوب الصوم، مسلم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، أربعة شروط. يجب الصوم صوم رمضان على كل مسلم، فالكافر يجب عليه الصوم، بمعنى أنه لا يصح من الصوم لو صام حتى يدخل في الإسلام، لأن الصيام لا يصح إلا بعد الإيمان. فلو صام الكافر وصح صومه، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب ولا يعاقب على الصوم، لا، يعذب يوم القيامة على ترك الصوم وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الإسلام، لكن المعنى أنه لو صام في حال كفره وصح صومه حتى يدخل في الإسلام. هذا الشرط لو مسلم بالغ الطبي لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام وهو سيط صح صومه ويؤمر به، سيأتي يأمر به وليه إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه من باب التمرن. كان السلف رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون، ويعطونهم لعبة تلحون من العلم تلحون بها إذا جاعوا حتى يأتي وقت الإفطار. عاقل المجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم. يقول النبي من رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. مسلم بالغ قادر لا بد ان يكون قادرا على الصوم، فان كان عاجزا كالمريض فلا يجب عليه الصوم. المريض يفطر ويقضي أيام، وكان يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. لو الله مقيم أيضا خامس مقيم، فالمسافر لا يجب عليه الصوم في حال السفر لكنه يقضي. مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام أجزأ لا بأس إذا كان لم يشق عليه، فإن شق عليه فهو مكروه في حقه. نعم. الله عنك. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. نعم، يؤمر به حتى يتمرن. كان السلف يأمرون به صبيانهم كما أنهم أمروا بالصلاة، أمروا لكم بالصلاة للسبع التمرين، فكذلك يؤمر بالصوم إذا كان يصير التمرين والتدريب. نعم. هل يقال أنه يضرب عليها في الله عنك؟ لا، هذا في الصلاة، في الصلاة يضرب عليها إذا بلغ عشرة، أو الصوم فإنه يؤمر بهم باب التمرين. نعم، ما أكثر شيء يدل على الصلاة. نعم، لكن مثل ما قال بعض السنة كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار باب التمرين، هذا يصل إلى الولي والنظر في حال الولي كان قوي ونشيء. نعم. يعني أخذ من قوله مروا على الصلاة يسر، ومن قول بعض الصلاة كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار، إذا شيء زور يضرب وهو صغير حتى لا يتعود الكذب، وإذا حلق كذلك. وهذا قد يقال إنه إذا كان قوي ونشيط. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين يثول دونه. هذا هذه الأشياء الثلاثة يجب صوم رمضان بواحد من أمور الثلاثة. الأمر الأول إكمال شعبان 30 يوما، إذا رؤية هلال شعبان ثم كمل 30 يوما يجب رؤية الهلال ولو لم يرى رمضان، بعدما أنه رؤي رأى ثقتان رأوا هلال الشعبان إذا كمل 30 صام. الأمر الثاني إذا رؤية هلال رمضان يجب الصوم، لقول النبي صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤية. الأمر الثالث إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، فإن الناس يصبحون قياما، فإن لم يكن حوله، فإن كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحوا ولم يرى الهلال فلا يصام، وإن كان غيما أو قترا فإنه صام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقتروا له، ومعرفة الطلاع يضيقوا له، ضيقوا الشهر فجعله 29، لقول النبي كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني أي ضيق عليه رزقه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر من ينظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن كان صحوا ولم يرى أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر، وهذا هو الصواب أنه لا يصام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو أتوا أفضل رؤيته فإنهم لا تقدروا له، يعني احسبوا له، ويعيده الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والرواية فسر بعضها بعض. هذا هو الصواب وهذا هو عليه العمل. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة، وهنا إن صام الناس أن إن صام الإمام صام الناس، وإن لم يصم الإمام لم يصم الناس، فالناس تبعوا الإمام، لقول الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، والصواب القول الثاني هو أنه لا يصام إلا بأحد أمرين: إما يكمل شعبان 30 يوما أو رؤيته هلال رمضان. وأما إذا لم يرى، إذا حال دونه قائم أو قصر، فالصواب أنه لا يصام. هذه مسألة اشتد النزاع فيها، مسألة طويلة وأطال فيها أئمة الدعوة، قرأنا فيها في الدورة الثانية صفحات طويلة كثيرة، ألف فيها رسالة مستقلة. وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها. والصواب أنه لا يقام إلا بأحد أمرين. وأما اختيار المؤلف رحمه الله من ثلاثة أشياء فهو قول مرجوح. والصواب أنه لا يقام إلى حال دون رؤية الهلال تغيمون أو قصر. وأما قوله فاقدروا له يعني فاحسبوا له يعيد ويفسر الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكثروا عدة شعبان ثلاثين قلنا تفسر بعضها بعض. نعم الله عنك. قال وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم إذا رأى الهلال وحده صام لأنه لا عذر له لأنه رأى يعني يصوم وإن كان عدلا صام الناس وإن لم يكن عدلا ولا تقوى الثالث فلا يصوم لا تقوى الشائل الثالث عدل وقيل لا يصوم ولو رأى وحده حتى يصوم الناس يقول يصوم يوم تصومون. نعم مع إثارة الرواية الثانية وإن صام الثالث لا أقول عنك قول وجود غيره لا لا وإن صام وحده وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين. يعني إذا صام إذا رآه وحده صام لكن لا يفطر إلا بشهادة اثنين إذا أكل ثلاثة يوم يصوم ولو صام وحده ثلاثين لأنه إذا قام الناس بشهادة واحد فلا يفطرون إلا بشهادة عدلين أو بإكمال الشهر فلا يحتاج إذا قاموا بشهادة واحد. أما إذا قاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون إذا رأوا الهلال أو الشهر ثلاثين يوم إذا قاموا بشهادة اثنين. فدخول الشهر في رمضان يكفي فيه واحد شهر عدل أما الخروج فلا بد فيه من إشارة اثنين. فإذا صام وحده إذا رأى وحده وصام وردت شهادته فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولو زاد على الثلاثين. وإن صام نعم لأن الإعجاز يقول بشهادة واحد والمفروض فلم يكن إلا شهادة اثنين. نعم قال عفى الله عنك وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر بشهادة عدلين تكلم عليها على قوله ولا يفطر بشهادة اثنين. قال عليه الله عنه لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا رواه النسائي. نعم هذا الشيء إن شهد ثلاثين فعدل فصوموا وأفطروا اشترط لفطر أن يكون إسلام. أما الصيام يكفيه واحد إذا كان عدل حديث ابن عمر راى الناس الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان رايته فصام وامر الناس بالصيام واحد. قصه الاعرابي انه راى الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله قال نعم فقال النبي اذن يا بلال بالناس فليصوموا غدا. فدل على انه يكتفى بشهاده واحد يقول الشهر. اما خروجه فلا بد من اثنين يقول فان شهد الشهيد عاشان فصوموا وافطروا تكلم عن هذا ايش تعليق عليه يعني ان ما في زياده عندك شيء زياده قال التعليل ها ها ايه قال فلان التعليل على الحديث فإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وأفطروا ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد في سائر الشهود. ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة أو يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا وإن كان بغيم. يعني إذا صاموا بشهادة اثنين إذا كان رأى الهلال اثنان فإنهم إذا أفطروا 30 يوما أفطروا ولو لم يرى الهلال يفطرون بأحد أمرين إما رأوا الهلال 30 فإن لم يروا أفطروا 30 ثم أفطروا. هذا إذا شهد اثنان في دخول الشهر. أما إذا شهد واحد فقط فإنهم لا يفطرون إلا بشهادة اثنين. وظهر هذا أنها شهادة مرأتين بشهادة صدر هذا هو الأصل. فلا يفطرون إلا بشهادة اثنين أو بالرؤية انتظر حتى يرى هكذا. قد يفطرون لأن الشهادة إنما تثبت بواحد. مميز هذا قال عفو الله عنك. إلا الشيء الخاص الخصائص مثل الرضاع مثل البكارة والسلوب وتقضى الشيء أساس مرأة واحد هذا من خصائص النساء. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة. يعني إذا قاموا لأنهم حالة على القول الأول على ما ذهب يصنف أنهم يصومون إذا كان ليس 30 غيم أو قسم أو بقول واحد لم يفطروا حتى يكملوا أو يروا وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فحرى وصام. إذا كان الأسير في بلاد الكفار ولا يعرف الأشهر حرى ويصوم. إن تبين بعد ذلك أنه صام في الشهر أو بعده صح. وإن تبين أنه صام قبل بصر رمضان فإنه عيد. أما إذا لم تبين له يكفي حد كالأسير عند الكفار اشتبه عليه الأمر ولا في أحد يخبر تعالى الكفار ولا أخبره قد لا يتبين ثم تحرى وقام ثم بعد ذلك تبين له أن القيامة هي موافق للشهر أو بعده صح. وإن تبين أنه صاب قبل دخول الشهر فإنه يعيد لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. نعم ليس صامها قبل الشهر نعم. لا حر لكن هذا يتبين بعد ذلك انه لا ما يقع لا يعيد هذا يقوي لان هذا لا يتحرر كما الله. فإن وافق الشهر أو ما بعد فإن وافق الشهر أو ما بعده أدأ، وإن وافق قبله لم يدأ. قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القعد. قال عفى الله عنك: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الأول بريء نفتح قضي الحالة، فمن كان مثل مريض أو على سهر فعيدة من أيام الأخرى. فالمريض له أحوال: الحال الأول أن يكون مرض خفيف، هذا لا يكون مرض خفيف، وجع خفيف، وجع ضرس، وجع صداع خفيف، هذا لا يكون مرض، ليس له ولا صدق. الثاني أن يكون مرض يشق عليه مع الصوت، يتجسم الصوت، فهذا يجد له الفطر وإن قام عدله. لو قام يتجسم المشقة صح صومه. الحالة الثالثة أن يكون مريض يشق معه الصوم ويزيد الصوم المرض أو آخر المرض، فهذا لا يجد له الفطر وليس له أن الصوم يحرم عليه الصوم في هذه الحالة، يجب عليه الفطر. فالمريض له أحوال الثلاثة. الحالة الثانية يفطر حال لا يفطر، لكن مرض خفيف يسير لا يفطر، وإذا كان مرض يشق عليه جاز له الفطر وإن صار عجزة ولكن الفطر أفضل. وإن كان يتأخر شفاء المرض بسبب الصوم أو يزيد هذا ليس له ولا يحرم عليه يعتم في أخر. نعم. والمسافر الذي له القصر، كذلك المسافر الذي له القصر وهو وهي مساحة يومئذ للإبل المحملة لدبيب الأحمال ومشي الأقدام، وهي ما يقارب 8 كيلو. إذا كان هذه المسافة فإنه له الفطر في رمضان وله القصر، قصر الرباعية، وله أيضا الجمع، وله المسحة والخفيفة في أيام بلياليها ترخص له الفطر. والمسافر له أحوال: الحالة الأولى أن يكون مسافر يشق معه الصوت، فهذا يكره في حقه الصوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام السفر لما رأى رجلا ظلل عليه سقط من الصوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار لما كان بعضهم صائم وبعضهم مفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقطوا الرشاق وخدموا إخوانهم، فقال النبي ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية أن لا يشق عليه الصوم، لا يجد مشقة، يكون الجو بارد ولا والسفر مريح، فهذا مخير بين الصيام وبين الفطر. اختلف العلماء أيهما أفضل، فقال بعضهم الفطر أفضل لأن فيه أخذ برحمة الله، وقال آخرون الصوم أفضل لأن فيه براءة للذمة، أسرع في براءة الذمة وما يستطيع إذا كان يصلي مع الناس. وقيل على حد سواء. وذهب بعض العلماء إلى طائفة قليلة لأنه لا يصح لو صام مطلقا، والصوم انما هذا قول ضعيف. اختلف العلماء في سفر المعصيه هل له ان يفطر او ليس له ان يفطر، فالجمهور على انه لا يفطر ولا يفرح لا يعان على المعصيه. والقول الثاني ومذهب ابي حنيفه ان له ان يفطر، فله ان يفطر وعليه اثم المعصيه، وهذا هو الاقرب. الصيام وكذلك هو إذا كان في الجهاد فإنه يحرم عليه الصوم، إذا كان في سفر الجهاد في وقت قتال العدو هنا يحرم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فتح مكة ونزل المنزل قال إنكم تصدق عدوكم والفطر أقوى لكم. ثم لما نزل المنزل الآخر عزم عليهم قال أفطروا. ولما غرعه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم الله فيه الشرار الأقرب ولا الله أعلم أنه إذا كان على حد سواء ولا يعرف عن مشقة الصوم لأن هل أسرع في براءة الذمة وإن شق له فدمنا على حد سواء. نعم قال عفى الله عنك لما في هذا الزمن لا أسرع بريحة. نعم فالفطر لهما أفضل وعليه الثاني قال أحدها الثاني الثاني الحائض والنفساء. قال فمن قال الثاني يروح الفطر لثلاث لأربعة الأول المريض الثاني المسافر. لا جعل المريض والمسافر واحد. طيب نعم قال أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القطع فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. نعم الثاني يجب له الفطر والصيام الفطر أفضل لأن في أحسن رخصة الله وإن صام مسافر الضعيف أجل أرضا على التفصيل السابق. نعم الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. نعم الحائض والنفساء ليس من أهل الصوم يجب عليهما الفطر ويقضيان ولا يستحمون الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا حاضر فلا تصلي ولا تصوم ولما ثبت عن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وقال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت حرورية أنت يعني في بلدة حرورة وهي البلدة التي تجمع فيها الخوارج لأنها ما احترفت الصلاة كانت معترضة ظنت عائشة أنها تعطي أنها من الخوارج وهي مسكينة ما عرفت تكفر فتسجد بحرورية ولا في المياه. قال هكذا يصيبنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. يعني قالت ما بال الحائض لو قالت ما الحكمة يكون الصائم حال تقضي الصوم ولا الصلاة أجابت عائشة لكن قالت ما بال كانت تعترف ظنت أنها من الحوادث فلهذا شدد عليها فقالت حرورية أنت قالت لا لست بحرورية ولكن يأس. نعم وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا هكذا المصنف أفضل الحامل والمرضع إذا شق عليهم الصوم خافتا على أنفسهما فإنهم تفطران وتقضيان وليس فيهما طعام لأنهما بمنزلة المريض وإن خافتا على الولد أفطرتا وأطعمتا وقضتا وأطعمتا كل يوم مسكين. جاء في هذا الحديث من أبي داود وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمها حكم البريد والأقرب أنه لا يجب الإطعام حتى ولو خافتا على الولد تفطران وتقضيان وإن أوقعتها في احتياط فلا حرج. نعم قال عليه السلام قال عفى الله عنك وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا هذه في الشيخ الكبير. نعم الآية نعم الرابع نعم ليس في الآية في الحال المرضى والحال. نعم ها المذهب عنها تطعم في حديث سبيل وسبيل أولى في صحة النظر ذكر الحديث عندك ها نعم نعم نعم القضاء لا بد منه لكن الإطعام إن أضعفت هو أحوط هذا المذهب. نعم نعم إذا أتى نعم عندك عندك لك لا لا هنا حبيبي هذا هنا عمي أثر ابن عباس أثر ابن عباس نعم. قال عفى الله عنه الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم هذا الرابع من المفترين من عجز عن الصوم لأحد أمرين إما كبر السن أو كان المرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه فهذا ليس عليه الصوم وليس عليه القضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. قال عباس في قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه ليست مسوحة هي للشهر الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان